أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا. العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام، ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأي أم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأحكام المتعلقة بالإمامة. والمتأمل في نصوص الوحيين الشريفين فيما يتعلق بخصوص الصلاة يجد بأن الشريعة دعت إلى أن يؤدي المسلم الصلاة على أحسن وجه وأكمل وجه وأتم وجه، وأن يسعى إلى ذلك جهده، ولا ينقص من ذلك شيء. ولذلك منذ ابتداء الذهاب إلى الصلاة والمسلم ينبغي أن يكون على أحسن حال. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. كذلك أوجب الشارع الحكيم جملة من الأمور التي تجعل صلاة المرء كاملة. كذلك فيما يتعلق بالإمامة، لما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى جملة من الأحكام المتعلقة بالإمامة، وهي مأخوذة من نصوص الوحيين ومأخوذة أيضا من آثار الصحابة، فإن ذلك لتحقيق المقصد الشرعي من إقامة الصلاة حق الإقامة. يقيمون الصلاة، والإقامة إقامة الصلاة على أنواع، منها أن تكون كاملة تامة. ولذلك الواجب على المسلم أن لا يرتضي بالحد الأدنى مثل ما يعبرون من الصلاة، وإنما يسعى إلى أن تكون صلاته كاملة، يسعى إلى أن تكون صلاته كاملة ولا تكون ناقصة. هذا هو الواجب على المسلم، على خلاف أحوال الآن، أحوال كثير من الناس يريد أن يلقي هذه الصلاة عن ظهره، يريد يتخلص من هذه الصلاة، يشعر بأنه حمل وثقل على ظهره، يريد فقط أن يتخلص منهم. لا، الواجب على المسلم أن يكون على أحسن حال، ويسعى في إتمام صلاته حتى في قضية الإمامة. ولذلك جاءت نصوص في أن يكون الإمام أيضا مكتمل الشروط، لأن المصلي لا يرضى أن تكون صلاته ناقصة، كذلك لا يرضى أن تكون صلاته باطلة من باب أولى. إذا كان الإمام مثلا مرتكبا لشرط، مرتكبا لأمر يخل بشرط من شروط صحة الإمامة. ولأجل هذا جاءت النصوص هذه، وكذلك كلام أهل العلم من أهل الفقه تحدثوا عن هذه الشروط وذكروا بعض المكروهات حتى تكون الصلاة كاملة. قال هنا رحمه الله تعالى: وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. تكره إمامة اللحان. ما معنى اللحان؟ اللحان هو الذي يلحن القول أو يلحن في اللفظ. وسبق وأن ذكرنا بأن اللحن في الصلاة أو في القراءة على قسمين: لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فهو الذي يحيل المعنى، يغير المعنى، يقلب المعنى، مثل ما ذكرنا لكم في قراءة سورة الفاتحة إذا قال: إياك نعبد، أو مثلا: أنعمت عليهم، أو: أهدنا الصراط. هذا كله يحيل المعنى، هذا كله يحيل المعنى. ولذلك تبطل صلاة من لحن لحنا جليا، أما من لحن لحنا خفيا وهو المقصود هنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى، فإن الصلاة فإن إمامته مكروهة، إمامة اللحان لحنا خفيا مكروهة، وهو اللحن الذي لا يحيل المعنى، اللحن الذي لا يحيل المعنى، مثل قول الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، يعني هذا لحن يسمى خفي لا يحيل المعنى، ولذلك تكره إمامة من يلحن لحنا خفيا، يلحن لحنا خفيا. لماذا؟ لأن هذا ينقص من قدر الصلاة، لأن هذا ينقص من قدر الصلاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيقدم الأقرأ. أما إذا كان يلحن لحنا خفيا فتكره. وكذلك الفأفاء، من هو الفأفاء؟ هو الذي يكرر حرف الفاء، هو الذي يكرر حرف الفاء، وهذا عي يوجد في بعض الناس فعنده تكرار لحرف الفاء يقال هذا فأفاء. وكذلك التمتام، التمتام كذلك هو الذي يحرك الذي يكرر حرف التاء، يكرر حرف التاء، هذا كذلك. وكذلك من هو من جنسهم، لكن في الغالب الفاء والتاء يقع فيها بعض الناس بحيث يصبح عي عندهم ولا يحسنون النطق بها لأول مرة، وإنما يكررونها، يكررون هذه الحروف. فصلاة هؤلاء صحيحة وإمامة هؤلاء صحيحة، لكنها مكروهة. لماذا؟ لأنها تنقص من قدر الصلاة، وربما قادت إلى ماذا؟ إلى كراهية المأمومين لإمامة هذا الإمام. فالناس كما ذكرت لكم طبيعة المصلين لا يرضون بطلان صلاتهم ولا يرضون نقصان صلاتهم، يريدون الأجر التام، فإذا تكرر من هذا الإمام أو كان عيا به أو عيبا به أو مرضا فإنهم يكرهون هذا، وقد يقود ذلك إلى يعني إلى بعض الأمور التي لا ترضى. قال ومن لا يفصح ببعض الحروف، من لا يفصح ببعض الحروف، يعني بعض الناس عنده أيضا مشكلة في لسانه فلا لا يستطيع أن يفصح ببعض الحروف، ببعض الحروف يكون عنده شيء من النقص في بعض الحروف، ولذلك تكره صلاة مثل هذا الجنس من الناس، مثل الألتغ الذي يقلب حرف الراء أو لا يستطيع أن يأتي بحرف الراء، صلاته وإمامته صحيحة لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. قال وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، يعني تكره إمامة الرجل لامرأة أجنبية، هذا هو المذهب، يعني يكره للرجل أن يؤم امرأة أجنبية ليس معها أحد، ويكره له أن يؤم نساء أجنبيات ليس معهن رجل، ليس معهن رجل. أما النساء المحرمات عليه من أرحامه فإنه يجوز له أن يؤمهن وأن يخلو بهن، يصلي بأمه، بأخته، ببنته، بعمته، بخالته، بأمه المرضعة، بأخته من الرضاعة، بزوجته، هذا كله مشروع. الكلام في الإمامة المرأة أو الكلام في أن تأتم به امرأة أجنبية، هذا هو المذهب. والصواب التحريم، الصواب التحريم، يحرم له أن يؤم بامرأة أجنبية واحدة، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة التي لا تحل له، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولذلك القول بالتحريم أقرب لقوة الأدلة، قوة الأدلة المانعة من اختلاء الرجل بالمرأة الأجنبية، ولو كان في صلاة، ولو كان في تعليم القرآن كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. أما إذا كنا أجنبيات يعني أكثر من واحدة فإن هذا على الكراهة، فإن هذا على الكراهة، وتزول الكراهة إذا كان معهن رجل، إذا كان معهن رجل، فإذا كان هناك رجل فإن الكراهة تزول. لماذا قلنا بتحريم الصلاة بامرأة واحدة أجنبية للخلوة؟ ولماذا قلنا بالكراهة بالصلاة بأجنبيات أكثر من واحدة؟ لانتفاء الخلوة، لانتفاء الخلوة. وإذا وجد رجل انتفت الخلوة وانتفى المحذور الذي يخشى منه بسبب الصلاة بهؤلاء الأجنبيات، الصلاة بهؤلاء الأجنبيات. وهذا ممكن أن يتصور أحيانا في بعض المساجد أو مساجد الطرق، أو في مثلا المساجد التي يقل بها الناس خاصة في صلاة التراويح مثلا، قد يذهب يعني جماعة المسجد إلى مسجد آخر لكن يحضر النساء، فهنا تترتب هذه الأحكام، تترتب هذه الأحكام. والناس الآن في عافية ولله الحمد من هذه المسألة، حيث أن أغلب مساجد اللي في منطقتنا النساء في معزل ولهن مصليات خاصة في المساجد، وهذا معلوم. وأن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن. وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن أنس بن مالك، صلى بالعجوز عليه الصلاة والسلام لما كان معه أنس واليتيم، قال: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا. فهذا يدلنا على جواز أن يصلي الرجل بالمرأة الأجنبية إذا كان ثم رجل بالغ. وإن كان بعض العلماء يرى بأن هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ممكن يستفاد منه حكم في مسألتنا هذه. قال: أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، يعني وتكره إمامة رجل يكرهه المأمومين خلفه. قال: أو قوما أكثرهم يكرهه، يعني تكره إمامة إنسان الذين وراءه يكرهونه، لكن هذه الكراهية لا بد إيش؟ أن تكون بحق لا بباطل، أن تكون بحق لا بباطل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: امرأة بات زوجها عليها غضبان، وعبد آبق، ورجل أم قوما وهم له كارهون. وهذا الحديث مختلف من جهة الإسناد فيه بين أهل العلم، وجمهور المحدثين على ضعفه، ضعيف الإسناد، لأن فيه راوٍ ضعيف. الجمهور على أنه حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والكراهية على قسمين: كراهية دينية وكراهية دنيوية. ولذلك تجدون بعض جماعة المسجد مثلا يكرهون إمام، فتسألهم: لماذا تكرهونه؟ يقولون: لأنه يأكل الربا، أو لأنه مثلا يعاقر الخمرة، أو كونه مثلا فيه ظلم وتجبر، أو كونه ممن يجالس الفساق مثلا، أو كونه من أهل البدع، أو كونه من أهل الأهوى. هذه كراهية إيش؟ هذه دينية بحق، كراهية دينية بحق. النوع الثاني كراهية دنيوية، كراهية دنيوية، يكرهونه لدنيا. كيف كراهية دنيوية دينية دنيوية؟ مثل إيش؟ ها؟ لا لا ها؟ أي كراهية دنيوية ممكن أن نقول على قسمين: بحق وبباطل. أما بباطل مثل ما ذكر أبو حميد، يكرهون لأن غني أغنى منهم، هذا بحق ولا باطل؟ هذا بباطل، ما يجوز أن يكرهون لهذا الشيء، يحسدون مثلا، أو مثلا ذو مرتبة ومنصب عالي، هذا كله من، أو مثلا له حظوة عند السلطان مثلا، هذا كله كراهية بباطل. أما الكراهية بحق إذا كان من أهل الدنيا، كأن يكون مثلا من أهل الاستئثار، أو مثلا من أهل الإقبال على الدنيا إقبالا، تجده مثلا يخل حتى ببعض الواجبات، فلا يأتي الصلاة إلا وقت مثلا إقامتها وينصرف إلى دنياه، فيكرهونه لهذا السبب، ولا يراعي المصلين ولا أحوال الصلاة، فيكرهونه لمثل هذا السبب. على العموم نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على كراهية إمام من خلفه يكرهونه بحق، أما إذا كرهوه بباطل فإنه ليس لهم حق في ذلك، ليس لهم حق في ذلك. طيب ما حكم الصلاة خلف من يكرهه أناس بحق؟ أولا يجب على الإمام إذا علم كراهية جماعة المسجد له بوجه صحيح وبحق ألا يتقدمه، ألا يتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، الإمام ضامن. الأمر الثاني ينبغي أيضا على الجهة المسؤولة عن تعيين أئمة المساجد أن تنظر في الحال، حال الإمام هذا، فإن كان من أهل البدع، من أهل الأهواء، من أهل العرامة، من أهل الفسق، فيجب عليهم أن يبادروا بإبعاده، خاصة إذا صحب ذلك إنكار جماعة المسجد. أما إذا كان لغرض ولهوى في نفوس جماعة المسجد، كأن يكون رجلا مثلا يحرص على الدليل والذين خلفه مثلا يعني مقلدة فيكرهون، يقول لماذا مثلا لا يفعل كذا وهو يحرص على الدليل، فإن ليس لهم الحق في ذلك، وأن هذه الكراهة ليست بحق بل هذه بباطل، لأن الأصل في طالب العلم وفي إمام المسجد وفي المسلم عموما أن يدور حيث دار الدليل، أن يدور مع الدليل، أن يدور مع الدليل. وهذا لا يعني، حتى لا يفهم كلامي خطأ، أن إمام المسجد مثلا لا يراعي المصالح والمفاسد، بل لا بد على إمام المسجد إذا كان مثلا من طلبة العلم ومن وحريص على اتباع الدليل أن يراعي أحوال من وراءه، ذلك بالنظر إلى كونهم مثلا متعصب مثلا، أو كونهم مثلا مقلدين تقليدا أعمى لقول للمذهب مثلا، فينظر في هذا ويقدر المصالح والمفاسد. فإذا مثلا أما قوما يذهبون إلى القنوت في الفجر ويشددون في ذلك، فلا حرج أن يقنت في الفجر قنوت النوازل إذا كان يتسبب ويترتب على ذلك مفسدة، لأن قاعدة الشريعة الاجتماع والائتلاف، وكل شيء يؤثر على هذا فإنه ينظر فيه. فإن كان لا يبطل العبادة ولا يخل بأصلها لا بأس للإمام أن يأتي بها تحقيقا لهذا المقصد الشرعي. أما إذا كان يبطلها مثلا كأن يقول الذي خلفه لا تقرأ فينا الفاتحة، يطيعهم ما يطيعهم، لماذا؟ لأن الصلاة تبطل إذا لم يقرأ الفاتحة، فينظر في المصالح والمفاسد. كذلك لو صلى بقوم لا يرفعون أيديهم وإنما يسجدون أيديهم وأجبروه على ذلك، لا حرج عليه في ذلك، ما في بأس أن يصلي به. لماذا؟ لأن أعلى ما يمكن أن يقال في وضع اليدين على الصدر ما هو؟ السنية. وهذه السنية إذا تسببت في هدم مقصد من مقاصد الشريعة وهو الاجتماع والائتلاف فإنها تؤخر. وهذا لا يفهم بعض الناس مثلا والله يقول هذا يكون فيه ترك للسنة، لا، هذه فيه مراعاة للحال وتحقيق للمقاصد، فيؤخرها الإنسان ويسعى في تعليم الناس. وهذا طريقة الأئمة، خاصة ممن لديهم نظر مقاصدي، هذه طريقتهم. وابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين ذكر شيئا عظيما من هذا عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك حتى في الحدود أحيانا تؤخر وقد توقف في مثلا الغزو، كما أوقف عمر حد السرقة أيام المجاعة، وبعض الصحابة رضي الله عنهم لم يجلدوا في الغزو، وذلك نظرا إلى المصالح العليا التي يحققها مثل هذا الأمر. نعم. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. نعم، وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. ولد الزنا هو الذي لا يعرف أباه، لا يعرف أباه القدري، طبعا أباه القدري غير معروف، ولا له أب لكنه غير معروف. والجندي هو الشرطي مثل ما يقولون. يقول تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. لماذا ذكر هذين؟ لأن الناس يكرهون الصلاة خلف مجهول النسب، ويكرهون الصلاة خلف أهل الظلم والقسوة ويقولون دائما الجندي يعني متصف بمثل هذا، وهذا في الحقيقة ليس على إطلاق، هذا في الحقيقة ليس على إطلاق. ولذلك المذهب ماذا يقول؟ يقول وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، إذا سلم دينهما، إذا سلم من جهة الدين يعني من جهة الفسق، لأن المذهب عندنا بأنه لا تصح إمامة الفاسق، والصواب صحة الإمامة، وهم يرتبون عليها أحكام من ضمنها هذا. ولذلك ولد الزنا إذا كان سليم الدين فإن إمامته صحيحة، فإن إمامته صحيحة. كذلك الجندي إذا سلم دينه فإن إمامته صحيحة. وأما قول والله الجندي مثلا يتصف بكذا غير صحيحة، غير صحيح. في بعض المدرسين ظالم، صح ولا لا؟ وفي جنود وعسكر موجودين عندنا حفظت قرآن، صح ولا لا؟ موجودين أمامي الآن، موجودين حفظت قرآن وحفظت سنة. في بعض المشايخ وبعض الدعاة عندهم قسوة وغلظة وصلف، صح ولا لا؟ وفي بعض العسكر وبعض كذا من أطيب الناس وأرق الناس. فهذه مسألة حقيقة ينبغي أن يلتفت إليها، لأن هناك وجه في المذهب، وجه في المذهب إلى كراهية إمامة الجندي، وهذا في الحقيقة لا وجه له، وإنما المقصود سلامة الدين، أهم شيء سلامة الدين وترتيب الإمامة على وفق قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. نعم. وعكسه يعني وتصح الصلاة خلف إمام يؤدي صلاة وهو يقضيها، يعني المأموم يقضي هذه الصلاة، أو خلف إمام يقضي وهو يؤدي. مثال: رجل الآن دخل المسجد والإمام يصلي الظهر حاضرة، وهو يصلي ظهر الأمس قضاء، يصلي ظهر الأمس قضاء، ما حكم ذلك؟ الصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة. رجل دخل خلف إمام يقضي الصلاة، صلاة الظهر الفائتة، أو صلاة نقول الظهر ظهر اليوم، خلنا في صورة واحدة للصلاة، ظهر الأمس يقضيها وهو يؤدي صلاة الظهر لهذا اليوم، ما الحكم؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، والأدلة كلها تشير إلى ذلك، الأدلة كلها تشير إلى ذلك، جواز اتمام المفترض بالمتنفل، والمتنفل عفوا اتمام الذي يقضي بالذي يؤدي، أو الذي يؤدي بالذي يقضي. نعم. يعني لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل. لماذا؟ قالوا لأن صلاة المفترض أقوى وأعلى من صلاة المتنفل، من صلاة المتنفل، ولذلك قالوا لا تصح. وهذا طبعا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، والرواية الثانية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعية إلى صحة ذلك، وقد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والدليل على ذلك أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما صلاة العشاء نفلا بالنسبة له ولهم فريضة، يصلي بهم إمام هو قد صلى الفريضة، فتكون في حقه إيش؟ نافلة، وفي حق من وراءه فريضة، وفي حق من وراءه فريضة. فهذا دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، صلاة المفترض خلف المتنفل. والقاعدة العامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على إمامكم. وهذا ليس فيه اختلاف، هذا ليس فيه اختلاف، لأن المقصود بالاختلاف الاختلاف بالأفعال، الاختلاف بالأفعال. وكذلك يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض، والدليل على ذلك ذكرناه في الدرس الماضي، من يذكر؟ ها؟ على جواز صلاة ائتمام المتنفل بالمفترض، يعني إنسان يتنفل خلف مفترض. شفت لك الآن رجل دخل يصلي العشاء لوحده، وقلت أريد أن أعين هذا الرجل وأصلي معه جماعة، جبناكم الدليل يلا ها، فتصلي معه، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. ما الدليل إبراهيم؟ الرجلين أي اللذين رآهما سلم ولم يصليا، فقال ما منعكما؟ قالوا قال صلينا في رحالنا. قال إذا أتيتما صلاة، إذا أتيتما مسجد قوم فصلوا معهما فإنها لكما نافلة، نافلة ولهم فريضة، يعني لهم فريضة ولكم نافلة. المذهب على أن المفترض لا يصلي خلف المتنفل، هذا هو المذهب. وقلت لكم بأن الصواب ما هو؟ صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، صحة ائتمام المتنفل بالمفترض بالمتنفل. ومن الأدلة على ذلك حديث عمرو بن سلمة الجرمي. عمرو بن سلمة كان صغيرا لم يبلغ بعد، وكان يؤم قومه، كان يؤم قومه. بالنسبة لصلاة الطفل الصغير صلاته الفريضة ماذا تكون؟ ماذا يكون حكمها؟ نافلة بالنسبة له، والذين خلفه يصلون الفريضة. وذكرت لكم في الدرس السابق بأن أصح قولي أهل العلم صحة الصلاة خلف الصبي ما دام أنه أقرأ القوم، صحة الصلاة خلف الصبي فهي له نافلة لا تكون فريضة، لأنه لم يجري عليه القلم ولم يبلغ بعد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر منه عن الصبي حتى يبلغ، فهي له نافلة ولمن خلفه فريضة، فدل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، ائتمام المفترض بالمتنفل. نعم نعم. قصة معاذ أيضا من جبل نص في هذا. نعم. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، يعني ولا تصح صلاة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها أو غيرها. قالوا بأن هذا هو المذهب، بأن لا تصح، لا بد من اتحاد الصلاتين، لا بد من اتحاد الصلاتين، فإما أن يصلي فإما أن يصلي قضاء وراء من يصلي أداء بنفس الصلاة، يعني الظهر الظهر العصر العصر، وأما غيرها فلا يجوز. قالوا لا تصح الصلاة، لا يصلي الظهر بمن وراء من يصلي العصر، أو ما لا تصح صلاة أن يصلي المغرب بمن يصلي العشاء، بمن يصلي العشاء. هذا هو المذهب، والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو مذهب الشافعية، جواز الصلاة خلف صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. بل شيخ الإسلام رحمة الله توسع في هذا حتى قال بأنه يجوز أن يصلي خلف من يصلي الجنازة، خلف من يصلي الجنازة. وكذلك الفقهاء بحثوا الصلاة خلف من يصلي الكسوف، قالوا هل يصلي الفائتة الفريضة الفائتة خلف من يصلي الكسوف، لهم بحث في هذا، والصواب جواز ذلك، صواب جواز ذلك. طبعا دليل المنع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على إمامكم، فقالوا بأن من صلى الظهر خلف من يصلي العصر فقد خالف إمامه، خالف إمامه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا على إمامكم. والصواب كما قررنا فيما سبق بأن مفهوم معنى الحديث، أن معنى الحديث ما هو؟ لا تختلفوا على إمامكم بالأفعال. كيف بالأفعال؟ يعني الإمام يركع وأن تسجد، أو الإمام يسجد وأن تركع، هذا المقصود بالمخالفة، هذا المقصود بالمخالفة، لا المقصود بالمخالفة بجنس الصلاة، ليس المقصود المخالفة بجنس الصلاة. ولذلك يجوز الصلاة صلاة الظهر خلف من يصلي العصر بنية الظهر، كذلك يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء بنية المغرب، لكن هنا تختلف صورة الصلاة بالنسبة لمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. صلاة العشاء كم ركعة؟ 4 ركعات، والمغرب 3. طيب ماذا يفعل من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ يجلس في الركعة الثالثة. لماذا؟ لأنه إذا قام إلى الرابعة فقد غير صورة وهيئة صلاة المغرب، والواجب عليه أن يجلس في الثالثة، وهو بالخيار، إما أن يجلس ينتظر الإمام حتى يجلس ويسلم ثم يسلم معه، وإما أن يسلم يوجز في صلاته ويسلم ثم يلحق الإمام في الركعة الرابعة للإمام وتكون له الأولى في صلاة العشاء، ويدرك أجر الجماعتين، أجر جماعة المغرب وأجر جماعة العشاء. نعم. قال: فصل: يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبه، لا قدامه ولا عن يساره فقط. نعم. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الإمامة أو بذكر أحكام المأمومين، موقف المأموم من الإمام، موقف المأموم من الإمام. بالنسبة للمأمومين، إما أن يكون واحدا أو يكون أكثر من واحد، فإذا كان واحدا فموقفه أين؟ عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. وإذا كانوا اثنين فأكثر فموقفهم خلف الإمام، وذلك لما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تقديم الإمام، فالإمام يتقدم على المأمومين. أما إذا كان مصليا واحدا مأموما واحدا فإنه يصلي عن يمين الإمام، وقد صلى ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأداره من خلفه وأوقفه عن يمينه. وصلى جابر وجبار عن يمين ويسار النبي صلى الله عليه وسلم، وقف واحد منهم عن يمينه والثاني عن يساره، فأخذ بهما وأوقفهما خلفه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل واضح على أن المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر على أن موقفهما خلف الإمام، أما إذا كان واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام. سأفصل إن شاء الله. بالنسبة للجنس المأموم، إذا كان ذكرا فإنه عن يمين الإمام، وأما إذا كان أنثى أو خنثى مشكل فإنه وراء الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس حينما صلى بالعجوز في بيت العجوز، قال أنس: فصففت وقفت أنا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا أو خلفنا، والعجوز وراءنا أو خلفنا، فتقوم المرأة خلف الرجل ولا تصاف الرجل، ولا تصاف الرجل. وبالنسبة للاصطفاف، العبرة بالعقب لا بأطراف الأصابع، العبرة بماذا؟ بالعقب لا بأطراف الأصابع. ويقف المأموم الواحد مساويا للإمام ولا يتأخر عنه ولا يتقدم، ولا يتأخر عنه ولا يتقدم. وما يذكره بعض الفقهاء من سنية التأخر قليلا ليتميز الإمام عن المأموم فلا وجه له، لا وجه له، لأن ليس هناك دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام ابن عباس عن يمينه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بالاصطفاف، يعتني بالصف، ولم يثبت عنه أبدا أنه أخره قليلا. ولذلك اجتهاد بعض الفقهاء في كونه يتأخر قليلا لأجل التميز لا وجه له، والمعلوم بأن الذي عن يسار المصلي هو الإمام، هو الإمام. والعبرة بماذا؟ العبرة بالعقب لا بالأصابع، لأن الأقدام تختلف من شخص لآخر، ولذلك يضع عقبه على عقب الإمام، يعني أو كعبه على كعب الإمام. قال رحمه الله تعالى: يقف المأمومون خلف الإمام، خلف الإمام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به. فإذا لم يكونوا خلفه فإنهم لا يستطيعون الائتمام به ومتابعته متابعة كاملة، فإن هذا مما يختلف على المأمومين فلا يرونه. أما الذي بجواره مثلا عن يمينه فإنه يتابع الإمام لقربه منه، فهو يراه وأيضا يشعر به. وأما الذين خلفه فإذا كان الناس كنفتيه أو عن يمينه مثلا، فإن هذا مما لا يحقق هذا المقصد الشرعي. ولذلك الإمام يتقدم وهذا يدلنا على اعتناء الإسلام بالنظام واعتناء الإسلام بالطاعة أيضا وبالمتابعة. ولذلك الإمام يتقدم على المأمومين وهم يصلون خلفه، وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ذكر بأنهم كانوا يصلون وراءه، ولم يكن أحد يتقدم عليه ولا يصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المصافة هذه ثبتت في أي مكان؟ في بيته عليه الصلاة والسلام حينما كان يقوم الليل، حينما كان يقوم الليل. أما جماعة المسجد فيصلون وراءه، وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، فذهب إلى أنه لا بأس بتقدم المأمومين على الإمام، وقال بأن المتابعة ممكنة، فكما أنها ممكنة خلفه فممكنة قدامه، قال بأن يعني هذه ممكنة أيضا، ولذلك ذهب إلى عدم وجوب أو شرطية الصلاة الاصطفاف خلف الإمام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي رواية عن الإمام مالك، ذهب إلى أن الاصطفاف خلف الإمام واجب من واجبات الصلاة، عفوا واجب عموما، ولكنه يسقط بالعجز. فيقول إذا عجز الناس مثلا على الاصطفاف، مثل مساجد الجمعة أحيانا، يعني بعض المساجد الآن تمتلئ لدرجة أن الناس ما يجدون موقفا إلا أمام الإمام، يعني مثل هذه الغرفة ممكن يدخلونها ويصلون فيها، يتقدمون فيها على الإمام، أو يكونوا مثلا خارج المسجد، ويوجد هذا في بعض المساجد، وقد وجد في عهد الصحابة رضي الله عنه، في عهد أنس لما تزاحم الناس حتى صلوا بين السواري، وذكروا بأن كان الرجل يسجد على ظهر الرجل من شدة الزحام. فقال شيخ الإسلام، وهذا قول وسط يجمع بين القولين، بأنه إذا كانت هناك ضرورة فيجوز التقدم على الإمام، أما إذا لم يكن ثم ضرورة فلا يجوز التقدم على الإمام. قال ويصح معه عن يمينه أو عن جانبه، ويصح معه عن يمينه، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوقف ابن عباس عن يمينه، أوقف ابن عباس عن يمينه، قال أو عن جانبيه، يعني عن يمينه ويساره. والدليل قالوا حديث من؟ حديث جابر وجبار لما ابتدأ الصلاة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره، ثم أعادهما إلى الخلف، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهما بإعادة الصلاة، فدل هذا على أن الصلاة الصحيحة عن يمين ويسار الإمام، عن يمين ويسار الإمام. ويستدلون أيضا بفعل ابن مسعود رضي الله عنه حينما دخل عليه علقمة وإبراهيم، فوقف أحدهما، وقف خلفه فأمر بهما فأوقفهما عن يمينه وعن شماله، ثم لما ركع وضع أيديهما على ركبتيهما فأمر بهما فطبقا. ما معنى التطبيق؟ التطبيق أن يضع يده هكذا بين فخذيه. ولذلك العلماء قالوا بأن التطبيق منسوخ، ولم يعلم ابن مسعود بذلك، وأن السنة وضع الكفين على الركبتين. وأما عن اليمين وعن الشمال، وضع المأمومين عن اليمين وعن الشمال، قالوا فالحكم باق ولم ينسخ، ومن ذلك حديث جبار وجابر رضي الله تعالى عنهما. قال لا قدامه، وقد ذكرت هذه المسألة وقلت هذا هو المذهب، بأنه لا يجوز الوقوف قدام الإمام، وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقلنا بأن الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ما هو قول شيخ الإسلام؟ ها؟ يجوز للضرورة إذا اضطر الناس واحتاج الناس إلى ذلك. قال ولا عن يساره فقط، يعني لا يجوز الصلاة عن يسار الإمام فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ابن عباس عن يساره أداره من وراء ظهره فأوقفه عن يمينه، فدل هذا على أن المأموم الواحد لا يجوز له أن يصلي عن يسار الإمام، والمذهب عدم صحة صلاة من صلى عن يسار الإمام وأنها باطلة. قالوا وأنها باطلة إلا إذا اضطر إلى ذلك أو احتاج إلى ذلك. كيف ذلك؟ مثال إيش؟ صورة إيش؟ كأن يكون الإمام مثلا عن يمينه جدار، عن يمينه جدار مثلا ولا يوجد مكان إلا عن يساره، قالوا يجوز له في هذه الحالة، قالوا يجوز له في هذه الحالة. ولذلك المذهب على بطلان من صلى خلف الإمام، من صلى عن يسار الإمام اختيارا ومن دون اضطرار ومن دون حاجة، قالوا تبطل الصلاة. نعم. ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. الفذ ما هو؟ الواحد، الفذ الواحد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لفذ خلف الصف، وجاء في حديث آخر لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالمذهب على أن صلاة المنفرد خلف الإمام أو خلف الصف لوحده باطلة، وذلك لهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث قبيصة ابن مخارق أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف عنده فلما سلم قال أعد صلاتك. قالوا وهذه أدلة كلها تشير إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة سواء كان بعذر أو بغير عذر، هذا هو المذهب. وجمهور العلماء ذهبوا إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف لعذر أو بغير عذر، وقالوا نفي الصلاة هنا إنما هو لنفي إيش؟ الكمال. وقد ذكرنا لكم قاعدة أن النفي يرد على ثلاثة أمور: نفي الحقيقة ونفي الصحة ونفي الكمال. نفي الحقيقة هي عدم وقوع الشيء، وجود الشيء، لا صلاة حقيقة يعني لا صلاة مفعولة، والواقع أنه صلى. يبقى عندنا نفي الصحة ونفي الكمال. الحنابلة يذهبون إلى أنه لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة لفذ خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ويقوي ذلك هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بأن يعيد الصلاة لأنه صلى خلف الصف منفردا. أما جمهور العلماء فيذهبون إلى صحة الصلاة، إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، ويستدلوا ودليلهم ما هو؟ هذه الأدلة التي ذكرها الحنابلة يقولون بأنها لنفي الكمال لا لنفي الصحة، لنفي الكمال لا لنفي الصحة. طيب ما الذي صرف هذا إلى مثلها إلى نفي الكمال، من عدم الصحة إلى نفي الكمال؟ قالوا أولا بأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فإذا دخل الإنسان المسجد ولم يجد مكانا في الصف فهو إما أن يترك الجماعة وإما أن يصلي، ولذلك ترك الجماعة المتعين عليه أمر محرم مع قدرته على الصلاة. ولذلك قالوا بأنه يصلي خلف الصف إذا كان معذورا فلا شيء عليه، وإذا كان بغير عذر فإن صلاته ناقصة مع الصحة، فإن صلاته ناقصة مع الصحة. الدليل الثاني حديث أبي بكر لما ركع خلف الصف ثم درج حتى دخل في الصف، فقالوا بأنه افتتح الصلاة منفردا ثم دخل إلى الصف. وذكروا أيضا بعض الأدلة الأخرى، لكن هذه حاصلها. القول الوسط هو أن من صلى خلف الصف لغير عذر، بمعنى أنه دخل والصفوف لم تكتمل بعد وبإمكانه الدخول في الصف ثم صلى هكذا، فإنه يستقبل صلاته. ويحمل وتحمل هذه الأحاديث، أحاديث نفي الصلاة خلف الصف، تحمل على مثل هذه الصورة. أما إذا كان لعذر كأن لم يجد مجالا أو فرجة أو محلا يدخل فيه في الصلاة، فله أن يصلي خلف الصف ولا شيء عليه في ذلك. وهذا جمع لهذه الأدلة وكذلك الأقوال. بالنسبة للحديث الذي أورده الحنابلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذا الرجل فقال أعد صلاتك، قالوا بأن هذا الحديث لا يصح، ولو وعلى فرض صحته فإن النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل بأنه أراد أمرا آخر غير انفراده وراء الصف، ولكن يشغب على هذا ما هو لفظة قال فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف في آخر الحديث، في آخر الحديث. قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدبه، وذلك لوجود مكان في الصفوف ولكنه تكاسل عنه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبه، والله تعالى أعلم بالصواب. قال إلا أن تكون امرأة، لأن المرأة يجوز لها أن تنفرد خلف الصف أو خلف الإمام، تصلي وراء الإمام مثلا لوحدها، كأن تكون زوجته مثلا أو أخته أو ابنته مثلا، أو خلف الصفوف أيضا يجوز لها أن تصلي خلف الصفوف، يجوز لها أن تصلي خلف الصفوف لوحدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف النساء آخرها، ولأن العجوز صلت وراء أنس واليتيم. نعم. نعم، وإمامة النساء تقف في صفهن، يعني إذا صلت امرأة بالنساء فلا تتقدم عليهن كما يتقدم الرجال، وإنما تصلي في وسط الصف، تقف في الصف في وسط الصف، لفعل أم سلمة ولفعل عائشة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. نعم. نعم، ويليه الرجال، يعني يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم النساء، والدليل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته مع في كما في حديث أنس، صلى وراءه من؟ أنس واليتيم، ثم صلت العجوز وراءهم، فدل هذا على أن مكان المرأة آخر الصفوف، وأن الذي يلي الإمام هم الرجال. وأما الصبيان فمحل نظر في حقيقة، الصبيان محل نظر، فلا أحفظ حديثا صحيحا على حدود اطلاع الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصبيان وراء الرجال ثم النساء، وبعض الفقهاء يقولون الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء ثم النساء، والصواب بأن الصبيان يقفون مع الرجال، بدليل أن اليتيم وقف في صف أنس رضي الله عنه وأرضاه، واليتيم هو من لم يبلغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، فالذي لم يبلغ اليتيم الذي هو مات أبوه ولم يبلغ بعد، فإذا بلغ ارتفع عنه وصف اليتم، ارتفع عنه وصف اليتم. وقد كان أولاد الصحابة يصلون مع الصفوف، يصلون مع الصفوف، ولذلك بعض الصحابة أنكر ذلك، ولكن غيرهم لم ينكر بقاء الصبيان بين الصفوف. إذن ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. ما معنى كجنائزهم؟ يعني إذا قدمت ثلاث جنائز، رجل وامرأة وطفل، كيف يرتبون أمام الإمام؟ يكون الرجل هو الذي يلي الإمام مما يلي الإمام، ثم الصبي، ثم المرأة، ثم المرأة، ويجعل صدر المرأة عند رأس الصبي وعند رأس الغلام حتى يصلي إليها الإمام. قال كجنائزهم، يعني في ترتيب الجنائز، فيصلون وراءه مثل ترتيبهم في حال الجنائز. وقد ذكرت لكم ما يتعلق بقضية الصبيان. نعم. نعم، ومن لم يقف معه يعني الواحد إلا كافر، يعني رجل الآن دخل المسجد أو وجد رجلا يصلي وأراد أن يصلي خلفه ولم يقف معه إلا شخص كافر، فيكون حكمه حكم الفذ على مذهب الحنابلة بأن صلاته لا تصح. وهل يتصور أن يصافه كافر؟ يتصور هذا؟ مثل يمكن ما يدري ما يعرفه أي المرتد، وتصور في المرتد، يعني مثل رجل يسب الله، هو من أهل الصلاة لكن يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين مثلا أو ينكر حرف من القرآن، هذا كافر بإجماع المسلمين، هذا كافر بإجماع المسلمين. فإذا صف معه فإنه يكون إيش؟ فذا. لماذا؟ لأن الكافر لا يصاف، الكافر لا يكمل الصف. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الصلاة وصلاته مردودة عليه. قال: أو امرأة. فالمرأة لا تصاف الرجل، المرأة لا تصاف الرجل. ولذلك جاء في الحديث الذي إسناده ضعيف قال: أخرهن من حيث أخرهن الله. وجاء في الحديث الصحيح: خير صفوف النساء آخرها. وأيضا حديث أنس عمد في هذا، وهو أن المرأة لا تصاف الرجل وإنما تصلي خلف الصف. قال: أو من علم حدثه أحدهما. أو من علم حدثه أحدهما. طيب، ومن علم حدثه أحدهما يعني أن يكون المأموم هذا يعلم حدث من صافه، يدري بأن هذا محدث. كيف ذلك؟ يدري بأنه أكل لحم جزور قبل قليل ولم يتوضأ، وهو حنبلي مثلا، ثم صف معه، فإنه يكون إيش؟ يكون فذا، يعني صلى خلف الصف فذا. وعلى مذهب الحنابلة ما حكم صلاته؟ ها؟ باطلة، صلاته باطلة، يجب عليه أن يستقبل صلاة. طيب، إذا علم الثاني قال إيش؟ قال: أو من علم حدثه أحدهما، يعني أحد الاثنين، أحدهما علم حدث صاحبه ولم يعلم الآخر، ولم يعلم الآخر، فإن صلاتهما باطلة. لماذا باطلة؟ لماذا تبطل صلاة الرجلين؟ الأول لكونه محدثا، والثاني لأنه صلى خلف الصف منفردا. قال: أو صبي في فرض. أو صبي في فرض، يعني لو صافه صبي في فرض فإنه فذ. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يبلغ. وبالنسبة للصبي صلاة الفريضة بالنسبة له ما هي؟ نافلة، نافلة. ولذلك قالوا بأن من صاف صبيا ففذ إذا كان في الفرض. أما إذا كان في النفل قالوا يجوز أن يصاف الصبي في النفل، في صلاة التراويح إمام وراءه رجل وصبي، ما حكم الاصطفاف وراء الإمام؟ صحيحة. لماذا؟ لأن الصلاة نافلة، وصلاة الصبي الفريضة تكون نافلة، الفريضة تكون نافلة، ولذلك يجوز اصطفافه في النافلة. والصواب كما ذكرت لكم جواز وصحة إيش؟ اصطفاف الصبي ووقوفه في الصف، وقوف الصف. والدليل على ذلك أن الصحابة قدموا عمرو بن سلمة الجرمي وهو صبي إماما، فقالوا بصحة الصلاة وراءه إماما، فكيف باصطفافه مأموما؟ نعم. نعم، ومن وجد فرجة دخلها. وجد فرجة دخل، يعني المأموم إذا وجد فرجة في الصف مكانا يسع لمثله فيجب عليه أن يدخل الفرجة، وإن لم يجد فرجة قالوا يذهب عن يمين الإمام، يصلي عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه بمن يقوم معه، فله أن ينبه بمن يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم تصح. إذن هذا هو ترتيب الداخل إلى المسجد وأحواله. فإذا دخل رجل إلى المسجد ولم يجد مكانا في صف فإنه يبحث عن فرجة في الصف، يبحث عن فرجة في الصف، فإن وجد فرجة وجب عليه أن يدخلها. طيب، إن لم يمكنه، إن لم يجد فرجة، فإنه ينتقل إلى الحالة الثانية، ما هي؟ الوقوف عن يمين الإمام. طيب، وهل يتصور ذلك؟ يتصور؟ نعم، يمكن؟ يمكن. الحكم هنا المسألة تأتي. فإذا كان وقوفه عن يمين الإمام يسبب إرباكا بين الصفوف، أو حركة، أو فسادا مثلا، قد يجر فساد بمثل هذا الأمر، ف فإن الواجب عليه أن لا يسعى إلى مثل هذا، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأغلب الأئمة الآن، أغلب المساجد ما يمكن الوقوف عن يمين الإمام إلا في أحوال نادرة، كأن يذهب من خارج المسجد ويدخل مثلا من باب القبلة، وهذا يسبب ضياع وقت ربما تفوته الصلاة خاصة في المساجد الواسعة الكبيرة. قال فإن لم يمكنه يعني الوقوف عن يمين الإمام فلينبه من يقوم معه، يعني يقول لمن في الصف الأخير ارجع وصلي معي، وهذا يسمون إيش؟ الاجترار، يسمون الاجترار، ويرون في ذلك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، هذا الحديث لا يصح، هذا عند الطبراني في الكبير وعند البيهقي هذا حديث لا يصح، يسمى حديث الاجترار. بل إن هذا فيه مفاسد كثيرة، من ذلك أن فيه قطع للصفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قطع صفا قطعه الله، فلما تجر شخص من مكانه أو تنبهه إلى أن يرجع فإنك إيش؟ قطعت صفا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قطع صفا قطعه الله. الأمر الثاني أن فيه نقل هذا المصلي من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. الأمر الثاني أن في هذا إرباك للصفوف، فإن الصفوف ستتحرك وسيتحرك المصلين. الأمر الآخر أن فيه إدخال الحرج والضيق على هذا المصلي، فالمصلي بطبيعته لا يحب أن يتحرك عن يمين أو عن شمال، فكيف بمن يجره إلى الخلف؟ فإن هذا فيه إدخال حرج، وربما يعني جر ذلك إلى مفسدة، وهي الشعور بالكراهية، خاصة حينما ينقل الإنسان صاحبه، ولا يقال بأن هذا من التعاون على البر والتقوى. إذن يبقى الحكم مثل ما ذكرنا بأنه يتقي الله ما استطاع، وقول الجمهور وهو اختيار بعض أئمة التحقيق في المذاهب هو الحق، أن يصلي خلف الصف ويكون قد اتقى الله ما استطاع. لكن إن صلى خلف الصف مع وجود إمكان الدخول في الصف من وجود فرج فإن صلاته فيما يظهر لي باطلة، يجب عليه أن يستقبل صلاته. نعم. إيه. إيه. ممكن يعني يستعمل يعني يرص المصفين ينبه المأمومين حتى يتراصوا فيجد فرج، وهذا الصحيح. الآن أغلب الناس وللأسف الآن يصلون بينهم فرج كثيرة بينهم وبين الذين بجوارهم، فممكن يفعل هذا. نعم. نعم، قال فإن صلى فذا ركعة لم تصح، يعني إذا صلى ركعة كاملة خلف الإمام أو خلف الصف فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. أما إذا افتتح الصلاة فذا ثم بعد ذلك دخل معه آخر فصف بجواره فإن الصلاة صحيحة، أما إذا أتى بركعة كاملة فإن الصلاة لا تصح. وإن ركع فذا ثم دخل في الصف فإن صلاته صحيحة، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكعا فركع قبل الصف، كبر ثم ركع ثم دخل الصف وهو راكع، فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاته وإن كان ركع وراء الصف، إلا أنه أكمل ركوعه داخلا وأدرك الإمام راكعا، وأدرك الإمام راكعا، فمن فعل فعل أبي بكر فقد صح. أما إذا سجد الإمام، يعني هو كبر قبل الصف ثم ركع ثم دب أو درج أو مشى إلى الصف فقام الإمام من الركوع ثم سجد، فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يدرك الإمام في الركوع. أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت كذلك، لو وقف معه آخر مثل ما ذكرت قبل سجود الإمام، يعني ما دام الإمام في الركن فإن صلاته صحيحة، يعني اصطفافه خلف الصف يكون صحيحا. نعم أي نعم، إذا صلى ركعة كاملة لوحده بطلت، أما إذا لم يكتمل الركعة بالركوع، طبعا الركعة تدرك بالركوع الكامل، فإنه تكون صحيحة. قال فصل: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. وتصح لا إذا اتصلت الصفوف عندك؟ إيه؟ إذا اتصلت الصفوف. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام المأمومين خلف الإمام من جهة الاقتداء، من جهة الاقتداء. قال: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. هذه المسألة الأولى. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد على أي حال؟ ما دام أنه يسمع التكبير. فلو أن مأموما صلى خلف الإمام أو مأمومين صلوا خلف الإمام في آخر المسجد والإمام في أول المسجد، ما الحكم؟ الصلاة صحيحة سواء رأى الإمام أو لم يرى الإمام. أهم شيء أن يسمع التكبير. وهذا مفيد لمسألة كما ذكرنا قبل قليل، يعني مسألة صلاة النساء، أهم شيء أن يسمعنا تكبير الإمام. فإذا سمعنا تكبير الإمام فتصح الصلاة سواء كان، أهم شيء أن يكون داخل المسجد، فإن صلاتهن صحيحة. إذن هذه المسألة الأولى: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. يعني مثل هذا المسجد الآن تشوفون هذه الأدوار العلوية، ممكن يصلي فيها بعض المأمومين في يوم الجمعة مثلا، هم ما يشاهدون الإمام لكن يسمعون التكبير. فما دام أنه في داخل المسجد فصلاته صحيحة على أي حال كانت. أهم شيء أن يسمع التكبير سواء رأى الإمام أو لم يره، رأى المأمومين أو لم يرهم، فإن الصلاة صحيحة. وأما خارج المسجد، بالنسبة للمأمومين إذا كانوا خارج المسجد فلا بد من شرطين اثنين حتى تصح صلاة المأمومين خارج المسجد. أولا أن يروا الإمام أو المأمومين، أن يروا الإمام أو المأمومين. فإذا رأوا الإمام أو رأوا المأمومين واتصلت الصفوف صح الائتمام. هذا هو المذهب على أنه لا بد من رؤية الإمام أو رؤية المأمومين ويشترطون في ذلك اتصال الصفوف. ما معنى اتصال الصفوف؟ قالوا بشرط أن لا تكون منقطعة، أن لا يكون بين المأمومين وبين المسجد شارع مطروق أو نهر مثلا. فإذا كان ثم نهر أو طريق مسلوك مثلا قالوا تنقطع الصفوف في مثل هذه الحالة، وعليه فلا تصح الصلاة. والصواب صحة الصلاة ما دام أنه يسمع الإمام سواء رأى الإمام أو لم يره، وسواء رأى المأمومين أو لم يرهم. فما دام أنه يسمع تكبير الإمام فإن صلاته صحيحة، حتى ولو كان بينه وبين المسجد نهر أو طريق مسلوك، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، إلى آخر الحديث. وهذا ائتمام. بعض الفقهاء ذهب إلى أنه إذا انقطعت الصفوف لا تصح الصلاة، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم، ما دام أن المأموم يسمع الإمام ويتابع الإمام فإن صلاته صحيحة حتى ولو لم يره أو لم يرى المأمومين. نعم أي نعم، ما دام أن هناك، يعني ما دام أنه يصلي خلف الإمام، يعني يتابع الإمام. وهذا في الغالب يحصل في صلاة الجمعة، كذلك صلاة النساء في المصليات التي خارج المسجد، يكون هناك مثلا ملحق في المسجد خارج المسجد، فيتابعنا الإمام عن طريق اللاقط، عن طريق السماعة هذا، هذا كله مما هذا كله يشير إلى صحة المتابعة. نعم. قال وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو ذراع أكثر. وتصح خلف إمام عال عنهم يعني تصح يصح ائتمام المأمومين خلف إمام وهو عال عنهم، ويستدلون ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أصل المنبر، فكان إذا أراد الركوع أو السجود نزل، إذا أراد السجود نزل عن المنبر عليه الصلاة والسلام، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، قالوا قدر ذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع، قالوا قدر ذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع. ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، يعني إذا كان أكثر من ذراع، إذا كان أكثر من ذراع يكرهون ذلك، ويستدلون لذلك بما كان من فعل حذيفة رضي الله عنه حينما صلى على دكان مرتفع أعلى من علو، فجذبه عمار فأنزله وقال ألم تعلم بأننا نهينا عن ذلك؟ قال نعم نسيت. فدل هذا على أن المتقرر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم أن الصلاة على علو مكروهة، هذا بالنسبة للإمام، فالإمام لا يصلي في مكان مرتفع عال إلا لمصلحة، إذا كان ثم مصلحة راجحة كما سأبين بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. هنا مسألة ذكرتها قبل قليل، وهي صحة الصلاة خلف إمام وهو يصلي في مكان عال بشرط أن لا يكون فوق ذراع، فإن كان فوق ذراع فيكرهها أهل العلم، والصواب صحة ذلك إذا كان لحاجة، صحة ذلك إذا كان لحاجة كتعليم الناس مثلا. وأما المأمومين فيجوز أن يصلوا خلف الإمام في مكان عال، مثلا يصلوا في الأدوار العليا ما يحصل في مسجد الحرام مثلا، فإن هذا جائز ولا بأس به، ويكرهون ذلك للإمام، ويرون في هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهيه عن الارتفاع عن المأمومين، هذا حديث لا يصح. نعم. قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن، ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف. صفوفهم كذا عندي الصفوف. طيب. قال كإمامته في الطاق، يعني يكره للإمام أن يصلي في الطاق، والطاق هو المحراب، هذا اللي يسميه الناس الآن المحراب، وأصل المحراب هو مكان العبادة، أصل المحراب هو مكان العبادة، ثم أطلق على هذا الذي يشير إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة، وهو الجدار المقوس الذي هو معلوم لا يحتاج إلى تعريف. قالوا يكرهون للإمام أن يصلي في الطاق، وذلك لأنه تخفى أحواله على المأمومين، فقد يلتبس على المأمومين أحوال الإمام من الرفع أو الركوع أو غير ذلك. قال وتطوعه في موضع المكتوبة، يعني يكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة، يعني إذا انتهى من الصلاة يكره له أن يتطوع في نفس مكان الصلاة، والعلة قالوا حتى لا يدخل الداخل فيظن بأنه ما زال في صلاة، وهذا قالوا يحدث إرباك. والمشروع للإنسان إذا انتهى من الفريضة أن ينتقل إلى مكان آخر ليصلي النافلة، سواء كان إماما أو مأموما، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، قالوا بأن الأرض تشهد لصاحبها يوم القيامة، وقال جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض، قال علي وغيره بأن للمؤمن موضعا في السماء وموضعا في الأرض يبكيه، أما موضعه في الأرض فمحل عبادته، فكلما أكثر الإنسان من محل من الانتقال إلى محل ليصلي فيه فهو أفضل، وقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينتقلون بعد الفريضة، إلا ما ورد وثبت عن ابن عمر فإنه كان يصلي في المكان الذي يصلي فيه الفريضة، قال يصلي في مكان ولم يكن إماما لكنه كان يصلي في مكانه. إذن الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. وأما كراهية ذلك للإمام فلكون الإمام مما يقتدى به، فإذا دخل الداخل ووجده يصلي ظن بأنه ما زال يصلي الفريضة. نعم. قال وتطوعه في موضع المكتوبة إلا من حاجة، إلا من حاجة. فإذا كان حاجة بأن يكون مثلا الذين وراءه يصلون، قاموا يصلون النافلة وليس هناك مكان إلا أن يقطع عليهم صلاتهم، أو يكون بينه وبين المحل الذي يريد الصلاة فيه مانع، أو يكون هناك جدار، فإنه يصلي في المكان الذي هو فيه. قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني ويكره للإمام أن يطيل القعود بعد الصلاة مستقبلا القبلة، لأن السنة أن الإمام ينصرف بعد استغفاره ثلاثا وقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لحديث عائشة رضي الله عنها، ولحديث أيضا أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم قال ثلاثا أستغفر الله، حديث ثوبان أيضا قال ثلاثا أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه. فإذا أطال القعود مستقبلا القبلة فإن هذا مكروه، وذلك للتالي: أولا لكونه مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يطيل القعود مستقبل القبلة بعد السلام، وإنما لهذا القدر. الأمر الثاني أن حق الإمام في استدبار المصلين يسقط بالسلام، حق الإمام في استدبار المصلين يسقط بماذا؟ بالسلام. فإذا سلم وقال هذا الدعاء استقبلهم، ولذلك الأصل أن الإنسان لا يستدبر الناس، لا يستدبر، هذا ليس من الآداب، وإنما أذن له بذلك لأجل المتابعة، فإذا انتهى سقط حقه في الاستدبار. الأمر الثالث أن المشروع في حق المصلين أن لا ينصرفوا إلا بعد إيش؟ استقبال إمامهم. لماذا؟ لأنه قد يكون الإمام قد نسي شيئا فيحتاج إلى سجود سهو أو ينبه أو يذكر أو يعلم، فلا ينصرفون إلا بعد أن يستقبلهم، فإذا بقي مستدبرا لهم فإن هذا سيدخل الحرج على الناس والإرباك، وأيضا عدم معرفتهم بحال الإمام، ما الذي يقصده بهذا الاستقبال وماذا يريد، وهذا يجر إلى شيء من الفوضى، إلى شيء من الفوضى. الأمر الآخر أن هذا قد يفسر على أنه كبر من الإمام، يفسر على أنه كبر من الإمام يبقى مستدبر المصلين، إلا في الحالات التي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات كان يثني ركبته ثم يقول بعض الأذكار، فهذا مستثنى من هذا الأمر. أي نعم، في الصبح والمغرب. نعم، قالوا ينتظر، بعض العلماء يقول ينتظر، وقالوا بأن هذا خاص في المأمومين أو الفرادة، وأن الإمام ينبغي له أن يلتفت إلى المأمومين ويقول مثل هذا الكلام ومثل هذا الذكر. أي نعم، هذا على قول، وبعض العلماء قالوا لا، هذا مستثنى. قال فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا، يعني إذا كان هناك نساء وراءه في المسجد وراءه في الصفوف فإنه ينتظر قليلا بالقدر الذي يتيقن أو يغلب على ظنه بأنهن انصرفنا، لأن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قمنا منصرفات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبث هذا القدر حتى ينصرفنا وحتى لا يقع بصره عليهن صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم، يكره وقوف المأمومين بين السواري. ما هي السواري؟ الأعمدة، هذه مثل هذا، هذه تسمى ساري، هذه تسمى سواري. والدليل على ذلك كراهية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر وحديث أنس أنهم كانوا قالوا كنا نطرد عن السواري، كنا نطرد عن السواري، وكان أنس يكره ذلك، كان يكره ويأمر بعدم الصلاة بين السواري. والمقصود بأن الصلاة بين السواري مكروهة إذا كان اختيارا للإنسان، بحيث أنه يوجد صفوف، مثلا يوجد صف وراء السارية، فإن الواجب عليه، فإن المشروع في حقه أن لا يصلي بين السواري لكراهية الصحابة ذلك. والعلماء تكلموا عن السواري، هل كل سارية يكره الصلاة بينها؟ قالوا لا، فإذا كانت السارية صغيرة أو دقيقة مثلا فإن يكره الصلاة بينها، وأما إذا كانت كبيرة قدرها بعض العلماء بثلاثة أذرع، وقدرها بعض العلماء بثلاثة رجال، قالوا فإنه لا بأس بالصلاة بينها، وتسمى ويسمى ما بينها صفا، ولا يقال بأنه صلى بين السواري، مثل ما تجدون في المسجد الحرام سارية كبيرة جدا تسع ثلاث أو أربع رجاجيل مثلا، قالوا هذه لا تقطع الصف. أما السواري الدقيقة الصغيرة هذه مثل الأعمدة، هذه قالوا تقطع الصف، وإذا احتاج الإنسان إلى ذلك صلى بينها، إذا احتاج الإنسان إلى الصلاة بين السواري صلى ولا شيء عليه في ذلك. وهذا يحتاج في المجامع مثل صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف مثلا، يحتاج الناس إلى أن يصلوا بين السواري فلا كراهة. دقيقة بس، ها كم باقي؟ نكتفي بهذا، لأن أحرص أني أنا أدخل الأعذار التي تترك فيها الجمعة مع الجماعة بصلاة المريض، صلاة أهل الأعذار. نكتفي بهذا، نأخذ أسئلتكم. أنا أتمنى من طلبة العلم بارك الله فيهم الذي عنده إشكال أن يكتبه في الدرس أفضل، لأني حقيقة أفرح بمراسلة كثير من طلبة العلم واستفسارهم وملحوظاتهم، وبعض حقيقة يعني واضحة هي، فلا يخجل الإنسان بأن يعرض سؤاله أثناء الدرس، لأن كلما كان السؤال أقرب إلى الدرس فهو أثبت. ولذلك في أكثر من مسألة، مثل سؤال بعض الإخوة عن معنى الصلاة السبق إلى الركن والسبق بالركن، هذا واضح وضحناها ومثلنا لها. كذلك فاسق ككافر، يعني إذا في الإمامة يتنبه لها ويراجع، وما في بأس أن الإنسان يتوسع، يعني يذهب إلى الشروحات وكذا وينظر فيها. تفضل. بعض الإخوة يقترح يكون الدرس يوم الخميس، ما أدري، صعب شوية يوم الخميس، صعب، ممكن إن شاء الله يضاف درس يوم الخميس، النية متجهة إلى إضافة درس يوم الخميس إن شاء الله، أما درس الفقه فيبقى عاجلا غير آجل. ها؟ عاجلا غير آجل يا رب. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وبارك فيكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول أنه ابتلي بالتدخين مع أنه محافظ على الصلاة والصيام وحضور الدروس، وأنه قد ذهب إلى أحد المراكز ليعافى من هذا البلاء لكنه لم يوفق، فما توجيهكم ونصحكم؟ الحمد لله، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقك لترك هذا الأمر. ويعني لابد أن تعلم بأن أغلب العلماء، حتى أنه يكاد يكون محل اتفاق إلى حرمة شرب الدخان والشيشة هذه والنارجيلة، يكاد يكون محل اتفاق إلى حرمتها، وذلك لاتفاق الأطباء على أن شرب الدخان والشيشة هذه من الأسباب المسببة للسرطان وجملة من الأمراض الخطيرة. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. ويخشى عليك يا أخي الفاضل أن تكون ممن تتحسى سما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تحسى سما فإنه يتحساها في نار جهنم. فإذا كانت سبب الوفاة هي هذا الدخان ويسمونه الموت البطيء، فيخشى عليك يا أخي الفاضل. وأنا أجزم يقينا لو أن الطبيب منعك من أكل بعض المباحات لمرض تعاني منه امتثلت. لو قالك لا تأكل اللحم الأحمر لأن عندك دهونات وعندك كوليسترول وعندك شيء امتنعت، فهذا محرم يا أخي الفاضل، واجتنبه واستعن بالله، وما دمت أنك من أهل الصلاة والصلاح والخير، واحرص على أن لا تجالس المدخنين، لأن الصاحب ساحب، كلما يعني صاحبت المدخنين ما استطعت أن تخرج من من من من من هذا الأمر. صاحب الأخيار، احضر الدروس، احرص على حلقات الذكر ودروس العلم، اعرف الخطورة، خطورة مآل شرب الدخان، مآل خطير جدا. نسأل الله أن يعافيك وأن يعافي جميع المسلمين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه موظف في شركة للهندسة ويريد منكم توضيحا كيف تكون نيته صحيحة ليثاب عليها. أولا أن يحسن العمل وأن يواظب عليه وأن يخلص فيه مثل ما يقولون، يعني الإخلاص الدنيوي، وأن يجتهد في أن لا يعمل عملا مشتبها أو محرما، مشتبها فيه أو محرما، هذا أهم شيء، وسيوفق بإذن الله للحلال. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن الدليل على جواز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي. الدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي الظهر، وكذلك حديث بعد العصر، طبعا صلى الله بعد العصر، حديث بلال في سنة الوضوء، وكذلك قول سلم لسليك الغطفاني قم فاركع ركعتين، كل هذه أدلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كنا في سفر فصلينا المغرب، وأثناء الصلاة دخلت جماعة معنا يصلون العشاء قصرا، وبعد قيامنا للركعة الثالثة جلسوا حتى التسليم، فهل فعلهم صحيح؟ هذه مسائل خلافية، والخلاف فيها قوي، والاحتياط أنه ينبغي لهم، بل يجب عليهم أن يتموا صلاتهم، أن يتموا الصلاة، هذا هو الواجب عليه، حتى ولو كنتم أنتم مسافرين، حتى ولو كنتم أنتم مسافرين، المسألة فيها خلاف شديد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أن بعض الجهال يزعمون أن ما تقوم به بعض الجماعات من قتل للأبرياء وطرد للنصارى أنها عملا بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما توجيهكم حفظكم الله؟ حاول إما أن أن أن إما أن يكونوا جهلا أو لا يفقهوا يعني في قراءات شيخ الإسلام أو في كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلماء رحمهم الله تعالى وحفظ المعاصرين أوضحوا هذه المسائل وبينوها، وهذا إما يكون كذبا على شيخ الإسلام أو خطأ عليه. وطريقة كتابات شيخ الإسلام رحمة الله عليه هي إطالة النفس وكذلك التوسع في المسألة الواحدة، فقد يفهم غلطا أو يكذب على شيخ الإسلام. وبعض الناس كذب على الله وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعني هل يعجز عليه يعجز أن يكذب على شيخ الإسلام؟ على العموم هذه المسائل يرجع فيها لأهل العلم الأكابر، يرجع فيها للعلماء، ولا يلتفت فيها إلى المجهولين أو يلتفت فيها إلى الصغار طلبة العلم، ينبغي الرجوع فيها إلى العلماء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أعاظم العلماء وأماثلهم المتبعين والمقتدين، ولذلك لديه من العلم الشيء العظيم الذي شهد له الموالف والمخالف، شهد له العدو والصديق، شهدوا لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، فلا يلتفت إلى مثل هذه الهرطقيات ومثل هذه الجعجعة، ويعتنى بالرجوع، يعتني طالب العلم بالرجوع إلى العلماء، وإذا أشكل عليه شيئا من كلام شيخ الإسلام يراجع العلماء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل تتحقق الخلوة بالأنثى سواء كانت بالغة أم صغيرة؟ لا، بالنسبة للصغيرة لا تتحقق مع الخلوة إذا كانت دون 7 كما ينص على ذلك العلماء، ولكن ينظر إلى فساد الزمان أيضا، ينظر إلى فساد الزمان. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل رجل نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما ولم يذكر المدة المعينة لهذا الصوم، لكنه الآن عاجز عن وفاء نذره لكبر سنه، وهو مسكين لا يقدر على الإطعام، فماذا عليه؟ الواجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، خاصة وأنه يعني نذرا فيه مشقة عليه، توب إلى الله ويستغفر الله ثم يكفر عن يمينه. والكفارة هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فإذا كان عاجزا عن الصيام عاجزا عن الإطعام ينتقل إلى صيام 3 أيام كفارة لهذا النذر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أثناء دوامه تأتيه إحدى الموظفات إلى مكتبه وتجلس معه بعض الوقت ولا أحد سواهما في المكتب، فهل يعتبر هذا من الخلوة؟ وماذا تنصحونه في هذا الموقف؟ إذا كان المكتب مغلقا ولا يراهما أحد فلا شك بأن هذا خلوة، هذه خلوة محرمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة. وأما إذا كان المكتب مفتوحا أو مثلا هناك زجاج وهناك حركة مرور مثلا من الموظفين أو المراجعين، فإنه هذا فيما يظهر لي بأنه لا لا لا لا تكون خلوة بالضابط الذي يذكره العلماء، لا يكون خلوة بالضابط الذي يذكره العلماء. والإنسان ينبغي له أن يحتاط لنفسه وأن يبتعد عن مثل هذا، وأن يحذر بأن يخلو يعني الموظفات مثل هذه الطريقة. وإذا لزم الأمر يأتي بشخص ثالث حتى تنتفي الشبهة، يعني يدخل شخصا ثالثا يطلبه مثلا، إما أن تكون امرأة أو يكون رجلا. بارك الله فيكم. هذا الكلام إذا كان باب المكتب مفتوح، لا نحن نقول يعني الرؤية، رؤية الناس إذا وجدت الرؤية. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل: هل للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، هذا على قول بعض العلماء، قالوا بسنية الجهر بالبسملة. الصواب بأن البسملة لا يجهر بهذا، والصواب وكل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر بأنه كان يجهر بالبسملة، وأما الحديث الذي يذكرونه فهي ضعيفة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان أهل المسجد يريدون من الإمام دعاء جماعيا بعد الصلاة، فهل يستجيب لهم مراعاة للحال؟ لا، لا يستجيب لهم، لأن هذا من البدع. توظيف الأدعية الجماعية بمثل هذه الصورة من البدع، لا يستجيب لهم، وإنما يعلمهم ويرشدهم ويبين لهم ويقرأ عليهم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان أهل المسجد يكرهون الإمام لأمر ديني، فهل يجوز لهم أن يمنعونه من الإمامة؟ لا، ليس لهم الحق في هذا، وهذا يقود إلى فتنة وإلى فتح باب شر. الواجب عليهم أن يلجأوا إلى الجهة المختصة، يلجأوا إلى وزارة الأوقاف، إلى دائرة الشؤون الإسلامية، يلجأوا إليه ويخبرونهم بهذا، يقول: هذا لا نريده، نكرهه لكذا وكذا. أما أنهم بأنفسهم يقومون فيقيلونه ويعزلونه، هذا ليس من حقهم، لأن هذا يترتب عليه مفاسد، وهذه ولاية، هذه من الإمامة يسميها بعض الفقهاء ولاية خاصة، فلا بد من الرجوع إلى أهل الاختصاص. ولو أن الأمر هذا فتح لأصبحت الأمور مضطربة، حصلت فتن، كل من أراد أن ينتقم من إمام، حتى ربما ألبس أمرا دنيويا ألبسه لباس شرعي وقال: ما نريده لأنه كذا وكذا، هو كذاب، يريد أن يقضي وطرا أو يريد أن يحقق مأربا. ولذلك لا يجوز للناس أن يعتدوا على الإمام، يجب احترام الإمام. وإذا كان حتى الإدارات الشرعية إذا كانت تعلم أن في عزله مفسدة فلا يجوز، لا يجوز. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا الحديث دائما أهل العلم يذكرونه في أي باب، في إمامة الفساق وإمامة الفجار وإمامة الظلمة، يكون إمام ظالم وفاجر وفاسق، قد يكون مبتدع، فإذا ترتب على المفسدة ما يجوز ذلك. انتبهوا لهذا الأصل، هذا أصل من أصول أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن الفرق بين الوجه والقول والرواية في المذهب. القول والرواية هي عن الإمام أحمد، والوجه عن الأصحاب مثل حنابل، الوجه عن الأصحاب والقول والرواية عن الإمام أحمد إمام المذهب. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل أيضا هذا السائل عن الفرق بين الأداء والقضاء للصلاة. معروف الأداء أن تؤدى الصلاة في وقتها، والقضاء بعد وقتها. وبعض العلماء يرى بأنه ليس هناك شيء اسمه قضاء، ليس شيء هنا اسمه قضاء، وبعض العلماء يرى لا، قالوا يقضي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا تقدم، قالوا بأنه ثلاثة: أداء وقضاء وإعادة، هكذا يقولون. أداء يعني الصلاة في وقتها، وقضاء أداؤها بعد خروج وقتها، وإعادة لبطلانها، يعيدها لكونها باطلة سواء في الوقت أو خارج الوقت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا تقدم رجلان فقيهان بأحكام الصلاة لكن أحدهما له مخالفات شرعية كالإسبال وحلق اللحية، فمن يقدم؟ يقدم المتبع للسنة المكتمل، يقدم كما ذكرنا القاعدة بأن ينبغي السعي في الكمال في الصلاة وفي الإمامة. نعم. يقول السائل: حفظكم الله شيخنا، ذكرتم صحة الائتمام من يصلي الفريضة بمن يصلي الكسوف، فكيف يصح ذلك وهيئة الصلاة مختلفة؟ أنا ما قلت هذا، نقلته عن شيخ الإسلام، نقلته عن بعض العلماء، قال يصح ذلك ويتابع الإمام وما زاد فهو سنة. قالوا يتابع الإمام وما زاد بالنسبة لصلاة الكسوف هي سنة، ثم يقوم يقضي الباقي. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف من يخالفنا في العقيدة كالخوارج؟ العلماء يقولون بأنه يجوز الصلاة خلف أهل البدع إلا إذا كان من أهل البدع المكثرة، وقالوا بأن هذا أيضا لا بد من النظر إلى الجانب المصلحي، فإذا كان يترتب على عدم الصلاة خلفهم مفسدة فليصلى وراءهم وتعاد الصلاة، أما إذا كان لا يترتب على ذلك المفسدة فلا يصلى وراء أصحاب البدع المكثرة، مثل شخص يستغيث بالأموات مثلا ويعتقد بأن الميت يضر وينفع ويعطي ويمنع ويتصرف في الكون مثلا، قالوا بأنه لا يصلى وراءه. كذلك بعض أصحاب البدع المكثرة مثلا الذي نص عليهم الفقهاء، لكن الصلاة خلف الفساق وأهل البدع المفسقة هذه تصح الصلاة خلفهم كما بينا في الدرس السابق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: تقوم بعض الجهات المختصة ببيع السيارات المحجوزة في الشبك أو المرهونة لدى البنك أو المحكمة في مزاد علني، فما حكم شراء هذه السيارات عن طريق الإنترنت؟ نعم، يجوز شراؤها بعد معرفة أوصافها، معرفة أوصافها والاطلاع عليها يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام عرض شيئا فقال: من يشتري هذا بدرهم أو بدرهمين؟ فجاء رجل فاشتراه، عرضه وزاد فيه، قال رجل بدرهم، قال لا بدرهمين، فدل على جواز بيع ما يسمى بالمزاد العلني، لكن بشرط أن تعلم أن توصف لك السلعة، ما تشتريها وهي مجهولة عنك، تشتريها وأنت تعلم أوصافها. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه امرأة تقول أنها حاضت بعد صلاة الظهر، فهل تقضي الظهر بعد طهرها أم لا؟ أعد. تقول أنها حاضت بعد أذان الظهر. أي نعم، إذا حاضت بعد أذان الظهر فقد دخل عليها الوقت، إذا طهرت تقضي الظهر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.